قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وفي بيع رباع مكة وإجاراتها روايتان. هذه مسألة أيها الأخوة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وهي من المسائل الكبرى التي وقع اختلاف فيها كبير بين العلماء في بيع دور مكة ورباعها، يعني أراضيها، وكذلك إجارتها ورهنها. كل هذه اختلف فيها العلماء، والعلماء من حيث الجملة انقسموا فيها إلى قسمين. ففريق من العلماء يرى أن دور مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، وهذا هو قول الأئمة أبو حنيفة، وأيضا المشهور المعروف عن قول الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد. القول الثاني: يجوز بيع وإجارة ورهن ماذا؟ بيوت وأيضا رباع مكة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي أيضا الرواية الأخرى للإمام أحمد، وهذه في نظره التي سنرجحها إن شاء الله. ولا شك بأن كل من الفريقين له أدلة يتمسك بها. فالذين يقولون مثلا بأن دور مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها يستدلون بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فهنا يقولون هذا يشمل جميع الحرم، المراد بذلك الحرم وليس المسجد. هؤلاء الذين يقولون لا يجوز البيع. قالوا: ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهنا قال من المسجد الحرام، والإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من الحرم، وإنما كان من بيت خديجة رضي الله تعالى عنها. هذا هو أول أدلتهم، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والمراد بالمسجد جميع الحرم، والناس فيه سواء، فما داموا سواء فلا ينبغي أن يختص أحد بشيء منه، ومن ذلك الاختصاص بالسكن والأجرة وغيرها. وأيضا يستدلون بما جاء في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكة مباح، وفي بعض الروايات مناخ، مكة مباح لا يتباع رباعها ولا تؤجر بيوتها. قالوا: هذا نص في أنها لا تباع رباعها ولا تؤجر دورها، والرباع يقولون هي الدور، ولذلك يكون من باب التأكيد أو البيان، أو أن المراد بالرباع ما يشمل مجموعة من البيوت فيكون يختص بذلك، أو هو العقار، وهذا فيه كلام للعلماء. المهم أن هذا كله يدور حول العقار. وكذلك أيضا في أثر عائشة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة قال: أتريد أن نبني لك دارا أو بيتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو مباح لمن سبق إليه. يعني مكة مباحة لمن سبق إليها. هذه من الأدلة التي يستدلون بها. وأيضا مما يستدلون بذلك أيضا الحديث الذي أورده المؤلف، وهو الحديث المتفق عليه، إن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل، وأيضا ولم يحلها لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الحديث طويل جدا، نحن جينا بمحل الشاهد منه. قالوا: فهذا يدل على أن مكة إنما هي لا تباع دورها ولا. والفريق الآخر، وهناك أدلة أخرى أيضا، والفريق الآخر الذين قالوا بجواز بيع دور مكة يستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة المتفق عليه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قال له أسامة بن زيد: أين تنزل غدا؟ في رواية: تنزل في دارك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من ربا، يعني من دور. وفي بعض الروايات: وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور، يعني بمعنى أنه ورثها. كيف ورثها؟ لأن عقيلا وأخوه طالب، لأنهم أبناء أبي طالب، كان كافرين، وأما علي بن أبي طالب وجعفر فكان مسلمين. وأنتم تعلمون كما جاء في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالكافران هما اللذان ورثا ماذا أبا طالب. أما طالب فقالوا بأنه اختفى أمره في وقعة بدر، وأما عقيل فهو الذي ورثها. إذن الدليل الأول: وهل ترك لنا عقيل من رباع. ثم أيضا من الأدلة التي يستدلون بها، وهي أيضا حقيقة كثيرة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترى دار السجن من صفوان بن أمية 4000، في بعض الروايات 400، وفي بعضها 4000 درهم. فقالوا: لو لم تكن دور مكة يجوز بيعها فلا يمكن أن يشتريها عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر معروف بحزمه وبشدته وصلابته، فلا يمكن أن يفعل شيئا لا يجوز، ولا يمكن أن يقدم على ذلك وهو يجهل الحكم، ولو كان الحكم على خلاف ذلك فكل الصحابة، غالب الصحابة إلا النادر، يعيشون، ولم ينقل عن أحد منهم مخالفة أيضا في ذلك. وأيضا حكيم بن حزام باع دارين له بمكة، وباع أيضا دار الندوة المشهورة بمكة، باعها لمن؟ لمعاوية 100,000 درهم. فقال له عبد الله بن الزبير، قال لحكيم بن حزام: بعت مأثرة قريش؟ فقال له: يا ابن أخي، وهل بقي شيء من المكارم سوى الإسلام؟ ثم إنه أوقف قيمتها. وهناك حصلت قصة طويلة جدا ألخصها، وهي تدور في هذا الموضوع بين الإمامين، الإمام الشافعي وأيضا إسحاق بن راهويه الحنظلي. فإن الإمام الشافعي كما تعلمون في أول حياته كان يتنقل في إلقاء دروسه، فمرة بالعراق ومرة بمكة، إلى أن ألقى عصا التسيار بمصر، يعني قضى فيها آخر حياته ولم يتردد. فكان يفتي بمكة، وكان في ذاك الوقت الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. الإمام أحمد يعرف الشافعي، وتعلمون أنه كان يثني عليه، وأنه كان إذا زار الإمام الشافعي الإمام أحمد في بغداد كان يطلب من أبنائه أن يلازموه، وكان يذكره كثيرا، وكان يصفه بمثابة العافية للبدن والصحة له، وأن نفعه عام بمثابة الشمس له. كلام الإمام أحمد فيه كثير. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لإسحاق بن راهوي: أتريد أن أريك رجلا لم ترى عيناك مثله؟ فقال إسحاق بن راهوي: لم ترى عيناي مثله؟ قال له الإمام أحمد: نعم. فأخذ بيده وأوقفه على الإمام الشافعي. ثم إن إسحاق بن راهوي، القصة طويلة، تقدم فجلس في درس الإمام الشافعي، فسأله عن إجارة دور مكة، عن تأجيرها. فقام الإمام الشافعي وقال: إن ذلك عندنا جائز، يعني يجوز. ثم استدل له بالحديث المتفق عليه الذي مر قبل قليل: وهل ترك لنا عقيل من رباع، في قصة حديث أسامة أين تنزل. فقال الرسول: وهل ترك لنا عقيل من رباع. ولا نريد أن ندخل كيف وصل الرسول، لأنهم يقولون هذا أصلا إنما هو لعبد المطلب، وكان الميراث فيه لعبد الله والد النبي ولأبي طالب إلى آخره. هذه أمور فيها تفصيلات معروفة. المهم أن الإمام الشافعي ذكر له ذلك، أورد له هذا الدليل. فقال إسحاق بن راهوي، فذكر سندا: حدثنا فلان عن فلان، عن الحسن يعني البصري، وطاووس بن كيسان، وإبراهيم النخعي، وهم من التابعين، أنهم لا يرون ذلك. إذن الإمام الشافعي استدل بحديث متفق عليه، يعني لم يكن ذاك الوقت متفق عليه، لأن البخاري ومسلم بعد، لكن بعد ذلك صار متفقا عليه. وإسحاق إنما استدل بأقوال بعض التابعين. فقال له فسأل الإمام الشافعي بعض الذين عنده وكانوا على معرفة بإسحاق بن راهويه فقالوا له هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال الإمام الشافعي هذا الذي يزعمون أنه فقيه أهل خراسان أأنت الذي يزعمون أنك فقيه أهل خراسان؟ فقال الإمام إسحاق انظر إلى إجابتي هكذا يزعمون، ما قال نعم، قال هكذا يزعمون. فقال له الإمام الشافعي كنت أود أو كنت أرجو أن لو كان غيرك مكانك لأوكلت به من يفرك أذنيه. يعني الإمام الشافعي أخذ عليه ثم قال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن وقال إبراهيم النخعي وقال طاووس، لا حجة لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ترون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان ماذا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم استطرد الإمام الشافعي في البيان والمناقشة فأورد قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فسأل إسحاق بن راهويه فقال الديار يكون لها مالكون أو لا يكون؟ قال لا تكون إلا بمالكين. فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من ربا، وأن أيضا عمر بن الخطاب اشترى دارا التي أشرنا إليها التي من صفوان بن أمية، وبدأ يورد له الأدلة في ذلك. ثم فقام إسحاق بن راهويه قال سواء العاكف فيه والباد. فرد الإمام الشافعي الآية وقال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المراد بذلك المسجد الذي حول الكعبة. إسحاق فسره على أن به المراد به عموم الحرم. فقال الإمام الشافعي لو كان المراد به الحرم عموما لما جاز لأحد أن ينشد في فجاجه يعني في طراقاته ولا في بيوته ضالة، لأنه نهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وما جاز لأحد أن ينحر فيه البدن، ثم وكذلك لا يجوز لأحد فيها أن يلقي الروث ولا. وذكر العلماء بعد ذلك كذلك كيف تحفر فيه الأبار والقبور وتلقى فيه ويحيض فيه الناس، والمسجد كما ترون لا يدخل المسجد ماذا حائض، لأنه لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وكذلك بالنسبة للطواف. قالوا فسكت بعد ذلك إسحاق وسكت الإمام الشافعي والحوار طويل جدا، لكن أنا جئت بملخصه. إذن ترون من هذا أيها الإخوة بأن هذا عالم وهذا عالم، هذا إمام وهذا إمام. نعم الإمام الشافعي قد يكون أشهر لكثرة أتباعه وله تلاميذ وصار له مذهب ودو، ولكن إسحاق بن راهويه لا يقل درجة أيضا عن الأئمة الأربعة، فله مكانته، فهو من العلماء في الحديث، وله مسنده المعروف الذي لا يوجد جميعه، وهو مسند عظيم يحاكي مسند الإمام أحمد، وهو كذلك فقيه كما ذكروا فقيه أهل خراسان. لكن انظر إلى أدب الحوار بين الإمامين، وأن الإمام الشافعي يقول تمنيت لو كان غيرك مكانك لوكلت به من يفرك أذنيه، يعني فهو رأى للرجل مكانة ومنزلة عظيمة علمية وغيرها. لكن كيف ناقشه بأنه هذا قول رسول الله وأنت تقول هذا قول فلان؟ إذن توقف هذا وتوقف هذا. المهم أيها الإخوة الأدلة التي استدل بها الفريق الأول، إما الذين قالوا لا يجوز، إما هي أدلة عامة أو بعضها غير أدلة ضعيفة، كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها، وهناك حديث أيضا يأتي سنده عن الإمام أبي حنيفة وأن أرض مكة كانت تسمى السوائب، وأن من شاء سكن ومن شاء ترك. لكن أدلة الفريق الآخر لا شك بأنها أقوى، ومنها حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع بمعنى أنها تورث، وإذا كانت تورث فهي تباع. وعمر رضي الله تعالى عنه اشترى، وكذلك باع حكيم بن حزامين دارين بمكة، وكذلك باع دار الندوة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، اشتراها منه ب100,000. وأيضا كان الصحابة لهم دور، فأبو بكر له دار بمكة، والزبير له دار، وحكيم بن حزام له دور، وغير هؤلاء من الصحابة كانت لهم دور بمكة ولم يؤمروا بذلك. وسبب الخلاف هو هل فتحت مكة عنوة أو أنها فتحت صلحا. فالذين قالوا فتحت عنوة قالوا بأنها لا تجوز، لا يجوز بيع دورها ولا تأجيرها، والذين قالوا فتحت صلحا قالوا بأنه يجوز البيع. وأنا الذي أرجحه أنها فتحت عنوة كما في الحديث الذي أورده المؤلف وأشرت إليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عفا لأهلها وترك تلك بأيديهم فصارت لهم، إذن هي أصبحت تباع، تملك، تباع وتورث، وكذلك توهب وتؤجر وغيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السبايا أيضا لمن في غزوة حنين. إذن رسول له، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بشيء من البسط عندما ندرس أو يذكر المؤلف الأراضي التي فتحها المسلمون كأراضي الشام ومصر والعراق. قال: وفي رباع مكة وإجارتها روايتان، إحداهما يجوز، يعني روايتان على الإمام أحمد، إحدى الروايتين يوافق فيها الذين قالوا لا يجوز البيع ولا التأجير، وهو قول الحنفية والمشهور عن المالكية، والرواية الأخرى يوافق فيها الإمام الشافعي، وهو جواز البيع والتأجير والرهن. إحداهما يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان ابن أمية، من صفوان ابن أمية رضي الله عنه، دارا ب4,000، واشترى معاوية رضي الله عنه من حكيم بن حزام رضي الله عنه دارين بمكة، واشترى منه أيضا دار الندوة المشهورة المعروفة في التاريخ. نعم. ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها. ما معنى ولأنها أرض حية؟ يعني أرض حية بمعنى غير محبسة الأصول، ليست وقفا كالأراضي التي سيأتي الكلام عنها ورأي عمر وبعض الصحابة، يعني هي ليست أرضا موقوفة بل هي حية، ولذلك هي ليست بأرض محرمة، لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إرثه. الأرض الموقوفة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إرثها، إذن هي أرض حية غير محبسة الأصول، ولذلك أيضا يعني استدلوا، يعني المؤلف استدل على ذلك بالدليل النقلي، وأيضا استدل على ذلك بالدليل العقلي وهو القياس، وهو أنها أرض حية يعني لم تكن أرضا موقوفة فلا يجوز بيعها. والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق. سيأتي الكلام عن سواد العراق سيذكره في فصل مستقل. نعم. والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. متفق عليه. يعني المؤلف اختصر: فلا تحل ولم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فلم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وقالت أم هانئ رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أجرت حموين لي، فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرت. حديث صحيح. أم هاني هذه هي بنت أبي طالب، إذن هي أخت علي بن أبي طالب، وقد جاءت في بعض الروايات ابن أمي وفي بعضها ابن أبي، وهذا يدل على أنها أخت شقيقة لعلي بن أبي طالب، وفي بعض الروايات أنها ماذا يعني أدخلت في حمايتها رجلا يعني، ولو في بعض الروايات حموين كالتي عندكم، وهي أيضا في الصحيحين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرن من أجرت، في بعض الروايات قد أمن من أمنت يا أم هانئ. قصتها طويلة، هذه مرت بنا أن كنتم تذكرون في الطهارة عندما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، وقد سترته ابنه فاطمة بمكة عام الفتح، وأنها سلمت فقال رسول الله: من هذه؟ فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. ثم ذكرت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، ثم جاء ما يتعلق بذلك. يعني هذا الحديث سبق أن مر بنا في كتاب الطهارة إن كنتم لا زلتم تذكرون ذلك. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت. فهذا مع الحديث الأول إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يدلان على أنها فتحت عنوة. قال: وقتل ابن خطل ومقيس ابن صبابة، ولو فتحت صلحا لم. من هو ابن خطل؟ بعض الأخوة يمكن ما يعرفه ولا مر به. وأيضا مقيس من هو؟ أما ابن خطل فهو الذي قال رسول اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، يعني الذين قالوا لو أنها لم تفتح عنوة لما أمر الرسول بقتله هم مجموعة حقيقة، منهم عبد الله بن أبي السارع، وبعضهم ذكر عكرمة، وعكرمة قصته طويلة ثم إنه رجع ودخل، وبعضهم ذكر عتبة، ذكر أيضا هند بنت عتبة التي تعرفونها زوجة أبي سفيان، وعندما لاكت كبد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يعني قضايا هذه حقيقة يتألم لها المؤمن، فلا تظنوا أن هذا الإسلام جاء هكذا، وإنما جاء بإخلاص الرجال الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، فهم الذين ثبت الله بهم سبحانه وتعالى الإسلام ونشره على أيديهم حتى وصل إلينا كما ترون. إذن ابن خطل هذا كان رجل قد أسلم، و يعني ذكرت له عدة قصص، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ماذا مصدقا يعني جامعا للصدقة، وأن معه مولا له فأمره فنام، وأمره قبل أن ينام أن يذبح تيسا وأن يطبخه له، فلما استيقظ من النوم وجده لم يفعل ذلك فقتله، ثم ارتد وعاد إلى الشرك. وكانت له قينتان يعني مغنيتان تغنيان بذم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن رسول صلى الله عليه وسلم أرسله ومعه رجل يخدمه ورجل ومعه رجل من الأنصار ومعه أيضا رجل من مزينة، فقتل الأنصار وفر ماذا المزني، وأنه ارتد، والمسألة يعني الصور متقاربة. المهم أنه ارتد عن الإسلام وأنه عاد إلى الشرك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم باح دمه مع مجموعة وقال اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. فجاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في حديث الذي دخل رسول الله وعلى رأس المغفر فقال: يا رجل، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. وأيضا مقياس هذا مثله، أسلم ثم إنه قتل رجلا مسلما وارتد، وكان أيضا يهجو ماذا الإسلام وأهله. إذن مصر، ولذلك هؤلاء قال العلماء لا علاقة لهم بقضية أنها فتحت عنوة أو فتحت ماذا صلحا، وإنما استباح الرسول صلى الله عليه وسلم دماء هذين وغيرهما ممن ذكر. لكن بعضهم كما هو معلوم شفع له أو جيء إلى رسول الله قبل ذلك، ولذلك كما في قصة عكرمة عندما ذهب ورجع هناك قصص طويلة. المهم اللذين ذكرهما المؤلف أسلما ثم ارتدا ونكص على عقابهما وقتل أيضا. فهل القتل، بعضهم يقول القتل قصاصا وبعضهم يقول لا ارتكب عدة ذنوب، المهم أنهما قتلا وهما يستحقان ذلك. قال ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها. قال المصنف رحمه الله، لكن الذين قالوا بأنها فتحت صلحا قالوا هؤلاء يستثنون، لأن رسول صلى الله عليه وسلم استباح دماء